بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جديد، وما أجمل الحياة يوم أن تتجمل بالذوق والخلق والأدب. من نعم الله علينا في هذه الأزمان أن منحنا الله من يبيعنا العمر لكي يخدمنا في بيوتنا، خدم، عمال، سائقين. ابتلانا الله جل وعلا بخروج الذوق والأدب في التعامل معه، غير أن بعض الناس نسي أن الذي يخدمه آدمي، إنسان، الله ابتلاه به كما ابتلى الخادم بالغربة والوقوف بين يديه. إن الذوق في الحياة أن يكون الإنسان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الأمة كيف يعاملون خدمهم. كيف يتعامل الإنسان مع الخادم؟ يتعامل كأنما يتعامل مع نفسه. هم إخوانكم كما قال صلى الله عليه وسلم، خولكم، كان يأمر أن يلبسوا مما نلبس، وأن يطعموا مما تطعم. لما؟ لأن لا فرق بينك وبينه، إلا أن الله ابتلاك بالغنى وابتلاه هو بالفقر. آتي إليك ببعض الذوق الجميل في حياة الإنسان، وهو يتعامل مع الخدم ليبتلوه ويختبر أخلاقه، أهي أخلاق العظماء أم أن بعضنا تخرج أخلاقه مع الخدم غالبا هي الأخلاق الحقة التي هو عليها وطبع عليها. من ذوقنا في تعاملنا مع الخدم ألا يظهروا بمظهر الرثاثة والفقر والعوز والحاجة والضعف، إن ذلك أحبابي مما يسيء لنظر الناظر. إذا دخلت بعض النساء إلى بيوت بعض المسلمين تجد أن الخادمة عليها ثوب لبسته من عامين، أو هو قد بلي أطرافه، وأهل البيت يغرقون في النعم، بل ويرمون أكثر النعم في الشوارع. لماذا هذا المظهر السيء للخادم أو الخادمة؟ وقد وهبك الله نعمة أن تخدم ولم تكن أنت تخدم، فإن من قلة الذوق التقتير عليهم والبخل عليهم. ولذلك من قلة الذوق أيضا أن يعطى الخادم والخادمة فتات الطعام، فضلات الطعام، ما بقي من السفرة يلقى إليهم إلقاء. أي ذوق هذا؟ وأي احترام لإنسانيتهم؟ أي ذوق هذا؟ هم ينظرون إلى عوراتنا في البيوت، ويحفظون أمانات البيوت وأسرار البيوت، فكيف وقد رأوا النعم التي نحن بها ولم يذوقوا منها شيئا؟ ومن قلة الذوق أيضا إسكان الخادمة في مكان، خاصة الخادمة في مكان في أرذل أماكن البيت، ترمى بجوار دورة مياه، أو في كسر البيت الأقصى، أو في مكان مظلم لا تهوية فيه ولا تكييف فيه، تجلس على أطمار ورقع من الكساء أو من السجاد البالي، لما هذا؟ أهذا كله لأنها أتت تقول تأخذ راتبا؟ أهي أخذت الراتب ألم تعطي خدمة؟ ثم إنها لو لم تعطي الخدمة كما يجب يكفي أن الله فتح لك بابا من أعظم أبواب الحسنات، أن يطعم طعامك وأن تكسو محتاجة. إنها نعمة، إنها نعمة، ابتلاء من الله للغني بالغنى كما ابتلى غيره بالفقر. ومن ذوق التعامل مع الخدم ألا نسلط عليهم صغار البيت. الطفل يلعن ويصخب ويرفع الصوت ويطلب الطعام ويشتمها، يلعنها، يقبحها، وأهل البيت كأنما هم أموات يقولون هذا طفل صغير ويجب أن تتحمله هي. أنتم لم تتحملوه، أنت أمه وهذا أخوه وذاك والده. يا ما تتقون الله في نساء يضربن وتهان كرامة إنسانيتهم بدعوى أن الصغير عصبي ولديه فرط حركة. أما تتقون الله؟ ألا تمسكون صغاركم عن هذه المرأة أو ذاك السائق الذي لربما ينظر في أسرة تنتظره؟ باختصار، الخادمة والخادم سائق أو غيره، أقول إنه ابتلاء لنا في البيت. هل ترتفع الذائقة فنعاملهم بما يجب أن يكون لهم؟ أختم فأقول، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل عليه في ميته بيته ومع غلمانه وهم أرقاء، لا يعرف الرائي لغلمان عبد الرحمن بن عوف، لا يدري من هو، لأن لباسهم واحد ولأن مظهرهم واحد. بهذه الأخلاق نبلغ الذوق السليم. أستودعكم الله. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل.